تعالى من لا نبي بعده حبيبنا والرحمه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالاحسان الى يوم الدين. وبعد، ايها الاخوه الكرام، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الدقائق خالصه الوجه الكريم، اللهم امين. واساله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم امين. اخواني واحبتي الكرام، ما زلت مع حضراتكم في المساله العاشره من مسائل الصلاه، وهي ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وقد بينا في اللقاء الماضي شأن القراءة في صلاة الفجر، والليلة نتحدث عن صلاة الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. هكذا يصف أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مقدار قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر. يعني يقول لك الراجل من الصحابة كان يروح البقيع يقضي حاجته، كقضاء حاجتنا في الحمام في الخلاء يقضي حاجته، وبعدين يرجع بيته، لأن ما كانش المسجد ملحق بنا ورقميا، ما كانش فيه مكان في مسجد الرسول الوضوء، فكان أماكن قضاء الحاجة في البقيع بعيد، في الخلاء بعيد، وأماكن الوضوء جوه البيوت مش في المسجد. فكان يروح البقيع يقضي حاجته، وبعدين يرجع البيت يتوضأ، وبعدين يجي المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى، مما يطيلها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أيضا قال: كنا نحسب قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل، اللي هي سورة السجدة، اللي هي كم آية؟ 30 آية. لأن في رواية أخرى صرح: فحسبنا أو فحذرنا فإذا هي مقدار 30 آية. وحذرنا قيامه في الأخريين اللي هي الثالثة والرابعة قدر نصف ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، وكان يقرأ بالسماء والطارق، سورة الطارق، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والليل إذا يغشى، ونحوها. لما نيجي نقول 30 آية، مش 30 آية بتوع البقرة، لا، عندك آيات إيه؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أمر بالناس، زي ما هنعمل الرف مقرأة بتاعت بعد الإيه؟ بتاعت بعد الدرس إن شاء الله بإذن الله. أخذ بال حضرتك، يبقى تقول 30 آية ما تروحش على طول تقول 30 آية. تجد هذا البقرة فيها آية صفحة، يبقى 30 صفحة تبقى مصيبة. طب وشغلنا؟ طب مصالحنا؟ طب مش عارف إيه؟ أنا بقول لحضرتك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع جمعا بديعا صلى الله عليه وسلم بين حسن علاقته بربه وحرصه على حياة الناس حول العباد. ولذلك أبو سعيد الخدري مر بنا حديث في باب الأذان، يبين لك إن النبي لما كان بيتعامل مع الناس ما كانش بيتعامل مع الناس من منطلق هو كده وش كان عاجبه، وتقول لي هي السنة كده، لا، ده كان يبص كده في وش الصحابة من الصحابة ويريحهم. أبو سعيد الخدري كان النبي يبص له كده ويقول له: يا أبا سعيد. يقول له: نعم يا رسول الله. يقول له: إني أراك تحب الغنم والبادية. شايف كده اني اراك تحب الغنم والباديه، تحب ان انت تحرك الغنم بتاعك في الرعي والعمل والسقايه والكلام ده. فاذا كنت في غنمك وباديتك، مش بيقولوا شايفك كده بتحب الغنم والباديه وانا انصحك انك تخف شويه من امر الدنيا وخليك معانا هنا، يسيبك بقى من حكايه الشغل حوالين الغنم وخروج الباديه، واقعد في مسجد الرسول ليل نهار، ده الصلاه هنا بألف صلاه سيبها ورايح فين؟ ابدا. كان بيراعي مصالح الناس واحوال الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع جمعا بديعا بين حسن العباده بين يدي الله عز وجل والحفاظ على الدنيا التي هي مصدر بقاء الانسان. لان النهارده لما انا اكون راجل متعبد ولامي نفسي في حب العباده قوي وتارك الدنيا قوي قوي قوي، هنتهي في النهايه لواحد شحات. هاخد من طول العباده من وصف العابد لوصف الشحات. خلاص؟ ولو انا رميت نفسي في حب الدنيا قوي هطلع من وصف العابد الى وصف الجبار. الى وصف ايه؟ الجبار الطاغي. كلا ان الانسان ليطغى ان راه ايه؟ ساعه ما يحس انه استغنى بالدنيا يطغى يتجبر. والرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا نمسك الدنيا ايه؟ نمسك الدنيا من افاها. ده لو سمحتي خليك جنبنا هنا، لان احنا مش فاضيين لك، احنا عندنا دين بنقيمه. هذا الدين يساعدك في اقامه تلك الدنيا وسيله. وسيله دي فلوس عشان تلبس هدوم، عشان تصلي، عشان تحج، عشان تزكي، عشان تتجوز، عشان تربي عيالك، عشان تبني بيت كويس، عشان عشان وعشان. واضح؟ فالاصل الجمع بين الدنيا والدين في جمع البديع في صوره تنفيذ السنه المباركه. يبقى كان قيام النبي في صلاه الظهر في الركعه الاولى كان 30 ايه، والركعه الثانيه 15، والثالثة 7، والرابعة نقدر 7. يبقى الثانية نص الأولى، والثالثة والرابعة نص الإيه؟ نص الثانية. صلى الله عليه وسلم قال: وكان أحيانا يقرأ في الأخريين، الثالثة والرابعة، على النصف من الأوليين قدر 15 آية، أحيانا 7 و7 في ركعتين، وأحيانا يقتصر على الفجر. يبقى هنا لما تيجي في الركعه الثالثه والرابعه وتقرا معاها الاخلاص، الفلق، الناس، كافرون، ما فيش مانع. وهذا لا يعد مخالفه للسنه. ليه؟ ورد الدليل ان النبي كان احيانا بيقرا السوره في الثالثه والايه؟ الثالثه والرابعه. لان قرات لي بعض كتب الفقه اللي هي الصغيره مش المراجع الكبيره المتون، قرات فيها ان ويجب على المصلي سجود السهو إذا قرأ في الثالثة والرابعة سورة بعد الفاتحة. فأنا الموضوع يعني خدني ازاي؟ ازاي واحنا عندنا أدلة بتقول إن في أحيانا، مش غالبا، أحيانا كان النبي يقرأ في الثالثة والإيه؟ في الثالثة والرابعة. وعلى ذلك من المستحب أحيانا إن أنت تشفع الفاتحة في الثالثة والرابعة بسورة قصيرة، سواء كان الإخلاص، الفلق، الناس، في بعض الأحيان. ثالثا صلاة العصر، كان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية. الله الله الله. يبقى ده العصر بقى نص الايه؟ بقى نص الظهر. يعني اذا كان بيقرا في العصر 30 قرأ في الظهر 30، بيقرا في العصر ايه؟ 15 آية. وكان يجعل الاخيرتين على النصف من ذلك، وقرأ فيهما بالسور التي قرأ بها في الظهر، اللي هي والسماء والطارق والسماء ذات البروج والشمس والضحى والليل اذا يغشى. كان يقرأ هذه السور في صلاة ايه؟ في صلاة العصر. هتلاقي هنا في بعض الروايات، بتتكلم عن صلاة الظهر والعصر، هتلاقي في بعض الأحيان يقول لك إيه؟ يقول لك: وكان يسمعنا أحيانا ما يقرأ. وكان يسمعنا أحيانا ما يقرأ. وده من باب التعليم. زي ما أنا النهارده علم بالصلاة، علمه إزاي؟ أنا ابن عبد مروا أبناءكم بالصلاة وأبناء كم؟ صلى على النبي سبع سنين واضربوهم عليهم أبنائهم عشر سنين يتضرب على الصلاة على الجماعة على الفجر هو الفجر غصب عنه عشان يتعلم زي الترابي شبال حضرتك طب أنا عايز أعلم ست سنين ده أوصل أعلمه إزاي قالوا تعالى يا ابن جنبي الصلاة أن تقف وتعطي وجهك للقبلة وترفع يديك حيثما من كبيك ثم تقول الله أكبر وتضع اليسرى على صدرك وتمسك إياها باليمنى ثم تقرأ كذا وكذا وكذا كيف منك حاجة؟ هي مش شايفة منك حاجة أنا ماشي معاكم يعني ماشي ماشي السلحفاة في وصف الصلاة خطوة خطوة كده بالراحة مش هيدرك لأن لسه ما عندوش آليات الإدراك أمال أعمل إيه؟ أنا شخصياً بعد كده ممكن أروح أدخل أصلي يكلمني الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ابنك سمع المزيد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمعك ولا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فهو سمعك أنت لما بتسمعه في الصلاة هل هي ده هو ده أصل الصلاة إنك تصلي بصوت عالي لا لكن أنت أحيانا بتجهر للتعليم بتجهر للتعليم والنبي كان بيعمل كده أحيانا يسمعهم دعاء الاستفتاح يسمعهم ما يقرأ في السور يسمعهم بعض التسبيحات عشان الصحابة يعرفوا إيه عشان الصحابة يعرفوا يقولوا إيه وإيه ده وإزاي لأن قال لهم صلوا كما رأيتموني زي ما عملت تعملوا طب أنت بتعمل حاجة إحنا مستمعينها رسول الله يسمعهم أحيانا يوم يعرفوا أما ماسك الحديث ده أخذ الإخوة دخل بال حضرتك وقال يسمعهم أحيانا وراح داخل في صلاة الظهر يستقيم ورحمه الله تحصل بقول لك ده واقع راح داخل في صلاة الظهر وراح واقف يستقيم ورحمه الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب نسأل سبحان الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحان الله جدع يا جدع لغاية ما الناس في الجامع قالوا لك يا جدع بنصلي الظهر في ايه؟ فلما خلص الصلاة رسول الله قال لهم كان النبي أحيانا يسمعهم الفاتحة أحيانا بيقول التعليم ومش يسمعهم في الميكروفون يعني اللي وراك في الصف الأول يبقى يعني هو اللي أنت بتعمل إيه فليس كل ما تقرأه في الكتاب في الكتب إنك تروح بقى إيه رايح على طول يدل وكده في قلب المفروض الناس لازم تتعلم إن في حاجة اسمها مقام التعليم مقام التعليم فلما كان الصحابة يتعلموا ما عادش رسول يكرر لما كان الصحابة يتعلموا كان شيء ما عادش خلاص ما عادش يكرر يبقى لما تسمع وكان أحيانا يسمعنا الآية مش معناها من الجهر هنا في الظهر والعصر من الصلاة وإنما وجه من أوجه تعليم النبي للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رابعا صلاة المغرب وكان يقرأ فيها بالطول وقرأ بالمرسلات وقرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها بالمرسلات وقرأ فيها بالأعراف فرقها بالأعراف فرقها في الركعتين جاب سورة الأعراف دي كلها وصلها فيها في ركعتين وقرأ بالأنفال سورة الأنفال كلها في الركعتين وقرأ بالتين والزيتون عشان ما يروحش واحد بقى يقعد ينام وحد بدل يكون زمان يقول لك اهو اختار ايه؟ اختار بقى سورة الأعراف عشان طويلة كده وكاملة اهو قرأ بالأعراف ركعتين قرأ بالأنفال ركعتين قرأ بالطور ركعتين قرأ بالمرسلات ركعتين قرأ بالتين والزيتون وهكذا أنت النهاردة لما تيجي تنظر لهذا لهذا الهدي تحس إن هذا الهدي يليق بكل طوائف الناس وينسجم مع كل طبقات الناس طبقات الناس المتعبدة الزاهدة المستعدة تقف ساعتين ثلاثة وطبقات الناس العاملة الكادحة اللي بتيجي تأدي الصلاة وعايز ترجع تجمع بين دنياها وبين إيه وبين دنياها صلاة العشاء كان يقرأ فيها بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. الآن. أبو سعيد سعيد أصلا كنت قلت فوق الأذان قل له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فحان وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا مدر إلا شهده يوم القيامة. نسأل الله أن يحرمنا شرف الأذان قل أمين يا رب العالمين. تمام؟ طيب يبقى كان يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشبهها من السور يقرأ إذا السماء انشقت والتين والزيتون وقال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إذا أممت الناس إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى. لما حصل الإشكال الكبير ده قال له فتان أنت يا معاذ فدله قال له ماذا السور دي اقرأ بهذه السور فتجد أن النبي أطال في الفجر وصلى الظهر بنصف المقدار وصلى العصر بنصف المقدار صلاة الظهر ثم صلى المغرب والعشاء بالقصار وده الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة في ركعتين يوم الجمعة كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم أحيانا بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. أخيرا مقدار أو ما يقرأ في صلاة العيدين كان يقرأ بسورة الأعلى في الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وأحيانا يقرأ بقاف والقرآن المجيد ويقرأ بسورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. لما تيجي تنظر لهذا الهدي مجمل في كل الصلوات ستجد جمعا بديعا من النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة مهمة وهي مسألة الوسطية في أداء الطاعة في أحسن صورة بين يدي الله عز وجل على قدر استطاعتي وبين بيان أهمية الجمع بين أمر الدنيا والدين في حياة المسلم. فلا المسلم منقطع للطاعة ليل نهار ولا هو منقطع للدنيا ليل نهار، لا هو من الذي ينقر الصلاة نقرا كنقر الديكة ولا هو من الذي يطيلها حتى يفسد على نفسه وعلى من حوله حالهم مع الدنيا التي فيها معاشهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فينبغي علينا أيها الأحبة الكرام أن نلتزم بهذا الهدي ولن نلتزم بهذا الهدي حتى نتعرف على هذه السور التي سمعنا أسماءها ونحسن تلاوتها ونحاول قدر الإمكان أن نضع الآيات في مواضعها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى المال ده يدفعنا دفعا للبحث عن تعلم القرآن الكريم. وعدتكم في اللقاء اللي فات إن احنا نعمل قراءة عامة في 5 دقائق، مستعدين ولا نمشيها كده درس وخلاص؟ طب المستعد ينزل اللي تحت شوف كده يا جماعة ما شاء الله. إن شاء الله ما حدش مساعد هي قصدي يرفع ايده فوق بس. طيب لو انت مسكت المصحف او مفيش حد معاه مصحف مش كده؟ ما شاء الله جميل. يلا مش مشكلة. أول هناخد سؤال قصيرة، أنا عايزك تقعد مع نفسك كده غمض عينيك 5 دقايق، بلاش 5 دقايق، عايزين نخلص 5 دقايق. لحظة بس كده غمض عينيك قول لنفسك إيه؟ قول لنفسك أنا عندي مشروع عايز أخلصه. هتقول لك مشروع إيه؟ قبلنا الشر. هتقول لها أنا عايز أختم جزء عمل السنة، أحفظ جزء. هتقول لك وأنت تقدر؟ قول لها إن شاء الله بمعونة الله وفضل الله أقدر. والله الإيه؟ المستعان. أنت كبرت على الكلام ده، خلي الكلام ده للأطفال. قول لها ما هو أنا هفضل طول عمري طفل لغاية ما أخش الإيه؟ ما أخش الجنة بغير ذنب. انما لو كبرت هبقى كل ذنوب. فمصلحتي ان افضل ايه؟ اضحك عليها. ولو انت بصيت المصحف هتلاقي المصحف عدد صفحاته 604. 604 يعني 604 وجه، يعني الصفحتين دول كده اخد بال حضرتك وجهين خلاص هتلاقي 604 وادي. طيب لو احنا قلنا السنه فيها كم يوم؟ هنكرمكم هنخليها 350 يوم، 15 يوم يا حد. 350 يعني انا لو انا لو ان ربنا عز وجل اكرمني واداني شيء من الهمه وشيء من الصدق بهذه الهمه وربنا اصطفاني ونظر في قلبي لاني صادق اللي انا عايزه اهو واعلي، ممكن ان شاء الله على مدار السنتين بالظبط بل اقل سنه ونص سنتين بالكثير قوي تكون ختمت المصحف. مش بقول لك جزء عام، انا بقول لك المصحف كله من الجلد للجلد، بس احنا محتاجين شيء من الهمه شيء من الصدق مع الله، لان ربنا قال له كده، قال له تصدق الله ايه يصدق، خد بال حضرتك، وشيء من الصبر. لما سيدنا موسى راح للخضر قال له علمني، قال له انك لن تستطيع معي ايه صبر، الشغله دي عايزه صبر، وانت شكلك كده مستعجل، والمستعجل عمره ما يتعلم. لبعض الشباب يقول لك انا اشتغل ايه شغل كتير، اشتغلت نقاش واشتغلت صياد واشتغلت فوال واشتغلت حاتي واشتغلت واشتغلت، عارف هو ما فلحش في شغله ليه؟ وتلاقي ده سبع صنايع والبخت ضايع والكلام مش لازمه، ده لانه ما بيصبرش، لانه ما بيصبرش، عمال يتنطط يزهق بسرعه ويبل بسرعه، زهق من الشغله دي عمال ينط على شغله ثانيه، زهق من الشغله الثانيه وكل شغله فيها زهق. فانت محتاج شويه ايه؟ محتاج شويه صبر. احنا النهارده هناخد وجه واحد واحد كل اسبوع مش كل يوم. لو انت جدعان كل يوم خدت وجه صدقني انت سعيد جدا باللي انت بتعمله وربنا سبحانه وتعالى هيعينك. هناخد الوجه الاول صفحه 604 من المصحف وفيها ثلاث صور من اعظم صور القران الكريم، هي سوره الاخلاص وسوره الفلق وسوره الناس، الثلاث سور دول هما بتوعنا النهارده. تمام؟ فانا اقرا وانا عايزك تقرا ورايا، ممكن ولا هتتكسف؟ والله شكلك هتتكسف. طيب نقول ورا بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو أنت قلت أعوذ، أعوذ أعوذ كده غير أعوذ، خرج لسانك في الزباله. أعوذ يعني أحتاج وألتجئ، أعوذ بالذاكرة يعني أحتاج، خد بالك أنت عايز بقى إيه؟ أحتمي يبقى طلع لسانك في الزباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو هيتعبك شوية لو مش متعود على الحاجات دي، فحاول تروضه شوية هنظبطه. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت بوطى قوي ليه؟ ماشي. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. تعرف تقولها كده؟ الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. شفت أنت عملت غلطة برضه، أنت شلت الضمة من على الفاء وحطيت مكانها هي سكون، قلتها كفوا، هي مش كده، أمال هي إزاي؟ كفوا كفوا ون، عارف ون تو؟ عارف السبع ده؟ ون تيجي كده ون كفوا ون كفوا ون، نقولها تاني. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. أقولها زي بالضبط. من شر ما خلق. عايزك مقطع بقك ده اقطعه كده واضح عشان ياخد ايه ياخد صفة وشكل الحرف. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. عايزة تغني النون شوية مشددة. إله إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجن والناس. من الجنة والناس. جزاك الله خير. أرجو أن نحافظ على هذه الصفحة إن شاء الله كل أسبوع إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين. هيبقى لنا صفحة واحدة فقط نحفظها ونراجعها ونكثر من قراءتها في صلاتنا. يعني الأسبوع الجاي معك 6 صور، الأسبوع اللي بعده 9 صور، الأسبوع اللي بعده معك 12 صورة. تبدأ بقى تقرأ في صلاتك بقى، ولما يتألق قيام الليل تقول الحمد لله حافظ، الحمد لله معايا 12 صورة من القرآن الكريم. وإن العبد إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى أقبل الله سبحانه وتعالى عليه فضله ورحمته. اجتهد وتعلم، فإن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطي من يشاء ما يشاء وقت ما يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. شكر الله لكم حسن استماعكم وغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.